بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، عود حميد مرة أخرى مع برنامجكم عودوا تصحوا. نصلي ونسلم على رسول الله ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ونحدثكم اليوم عن مرض كثيرا ما يؤرق الناس، وهذا المرض هو أيضا ليس من أمراض العصر، فهو مرض قديم قدم التاريخ، ولكنه صار ظاهرة عصرية، ألا وهو مرض البواسير. البواسير من الأمراض التي استشرت وأصبحت بحالة ظاهرة، وهذا من ضمن أسبابه. أولا، في رأيي الخاص والشخصي، عدم الذكر قبل دخول الخلاء، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، استخدام قاعدة المرحاض الإفرنجية التي تجعل الإنسان يجلس بصورة مستريح، فليس فيها قبض لعضلات البطن ولا عضلات الفخذين، وليس فيها الفتح الكامل لفتحة الشرج للتخلص من الغائط. وبالتالي هذه الراحة وهذه الاستراحة وعدم قبض العضلات بتؤدي إلى تدلي البواسير. ومن هنا أدعو أن تعود المرحاض البلدي أو القاعدة البلدية إلى منازلنا وإلى مراحضنا العامة. إلى جانب المرحاض الإفرنجي لمن به مشاكل في العظام أو ما شابه ولا يستطيع أن يجلس على القاعدة البلدية. نمرة ثلاثة، عدم حمد الله سبحانه وتعالى بعد الإفراغ والخروج من الخلاء، فالإنسان الذي لا يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمته تزول عنه، وإن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيضا العادات الغذائية الغير سليمة أو الخاطئة، كالنوع الواحد من الطعام، وخاصة الأطعمة السريعة والسندويتش، وحالة الجلوس إلى الطعام، كل هذه تؤدي إلى ضعف عضلات البطن وضعف عضلات المستقيم، وبالتالي تحدث البواسير. أمراض الإمساك المزمن، وهي من عادات برضو سوء التغذية أو سوء التغذي لو جينا نقولها صح، هذه الأمراض تؤدي أيضا إلى مرض البواسير. طيب، حدثت المشكلة وحدثت البواسير، فكيف يكون العلاج؟ العلاج أولا أن يحرص المريض على ألا يكون عنده إمساك، يعني دائما يكون على الملينات، وأفضلها زيت الزيتون كامل عقة في كل وجبة، فهي تحدث تليين طبيعي. ثانيا، الكركم في اللبن يؤدي إلى حالة من الليونة الطبيعية، فبالتالي لا يكون في مشكلة في عصر عضلات المستقيم حتى يتخلص الإنسان من فضلاته ويجهد منطقة دوالي البواسير. العلاج، يعني دي احنا بنعالج السبب في البواسير. طيب، العلاج نركن بقى نعود إلى علاج البواسير نفسها. أول شيء في علاج البواسير الحجامة على منطقة العجز ومنطقة القص، عظمة القص هنا ومنطقة العجز اللي هي أسفل آخر فقرة في العمود الفقري. الحجامة على هاتين النقطتين علاج ممتاز جدا للبواسير كعلاج دموي داخلي. ثانيا نعود أيضا في علاج البواسير، هناك نوع من الأبصال ويسمى في اللهجة المصرية البصيلة أو بصل الأحلاح. هذه البصلة بيؤخذ لبها وتوضع كلبوس لمدة ساعتين أو ثلاثة ثم تبدل، فهي علاج جيد جدا جدا وقاطع للبواسير. أيضا يصنع من هذه البصيلة اللي ما يقدرش على موضوع التلبيسة دي، بتفرم هذه البصيلة وتطبخ في زيت زيتون على النار حتى تصير كالمرهم، وتوضع كلبخة موضعية على مكان دوالي البواسير، ويضمض عليها بقماش أو منديل أو ما شابه. إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى في ظرف يومين ثلاثة بتختفي البواسير. هناك أيضا علاج أكيد وسريع، وهو قطعة الثلج. بتوضع كمية من الثلج بحجم الكرات أو المكعبات، وعند حدوث البواسير بيجلس المريض على مكعب من الثلج مباشرة على فتحة الشرج وعلى دوالي البواسير، يوم اثنين بتختفي تماما البواسير، والحمد لله رب العالمين. ونقول لكم عودوا تصحوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.